أو النهي وكذلك النهي أو استفهام أو غير ذلك من، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء. وأضرب مثال، مثلا اجتهد تنجح، هنا اجتهد طلب وهو أمر ونوعه أمر، وهنا الفعل الذي جاء بعد هذا الطلب وهو اجتهد فعل مضارع مجرد من الفاء، أي لم تدخل عليه الفاء، فلذلك جاء مجزوما. ولكن هذا لابد له من تحقق شرطين. الشرط الأول أن يقدر بالشرط، والشرط الثاني سقوط الفاء، سقوط أن تسقط الفاء. ولذلك هنا لما نجي نقدر، نقدر بالشرط نقول إن تجتهد تنجح، استقام تقدير الشرط هنا أو لم يستقم، استقام تقدير الشرط، وسقطت الفاء أو لم تسقط الفاء، إذن تحقق في الشروط الآتية: وقوع فعل الأمر بعد الطلب، هذا واقع بعد الطلب، والفعل الأمر والفعل المضارع اللي بعده يعني الطلب والفعل المضارع يقدر بشرط وجزاء، يقدر بشرط وجزاء، وهنا سقطت الفاء. إذا تحققت هذه الشروط يجزم. ولذلك قال ابن مالك: وبعد غير النفي جزما اعتمد، وبعد غير النفي جزما اعتمد، إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. يبقى إذن هنا ثلاث شروط: أن يقع الطلب الفعل المضارع بعد طلب، أدي واحدة. الثاني أن تسقط الفاء، لا تقترن به الفاء. الشرط الثالث أن يقدر الفعل للطلب والفعل اللي بعده يقدر بجملة شرطية، جملة شرطية. وبذلك إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة، ما حكم المضارع بعدها؟ أنه يجزم. وبعد غير النفي، وغير النفي هو شنو؟ ينهي يطلب، أي الطلب أو الاستفهام، طلب أو الاستفهام أو الأمر. وقصد به الجزاء فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب، مش مجزوم بالطلب السابق، لما فيه من معنى الشرط. كيف معنى الشرط؟ نقول إن تجتهد، إذا قدرناه بشرط وما قدرناش بشرط، يبقى هذا الفعل المضارع الذي تجرد من الفاء منزلا منزلة المسبب من السبب. فنحن نعلم أن الشرط سبب والجزاء مسبب، وكذلك الطلب سبب، والأمر والفعل الذي جاء بعده مسبب عنه. إذن هو بمنزلة الجزاء منين؟ من الشرط. ذلك الفعل المضارع ينزل من الفعل السابق عليه أو من الطلب السابق منزلة الجزاء منين؟ من الشرط، من الشرط. ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم. شنو المتقدم؟ الطلب. كما، وين وجه التشبيه؟ كما يترتب أو يتسبب الجزاء على الجزاء على الشرط، الشرط. كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط. وذلك قل تعالوا أتلوا، وين الفعل المضارع اللي المجزوم؟ أتلوا. وقع بعد الطلب ولا بوقعش؟ وينه؟ تعال. أمر ولا مش أمر هدايا؟ كويس. تجرد من الفاء ولا ما تجردش؟ إذا تحقق شرطان. أين الشرط الثالث؟ تقدر بالجزاء والشرط ولا لا؟ نشوف. إن تأتوا أتلوا عليكم. إذا هنايا قدرنا شرط وقدرنا جزاء. هل فعلا أن الجزاء مترتب على الشرط؟ نعم، أن التلاوة مترتبة على المجيء، أي أن الإتيان سبب في التلاوة. إذن تحققت هذه الشروط، تحققت إيش؟ تحققت هذه الشروط. إن تأتوا أتلوا عليكم، فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم. إذن تحققت هذه الشروط الثلاثة أو لم تتحقق؟ إذ المعنى تعالوا، فإن أيوة فلذلك جزم، وعلامة جزمه حذف حذف شنو؟ حرف العلة. حرف العلة وين حرف العلة؟ الواو. لو أصلا أتلو بالواو مرسوم، حذفت ولا حذفتش؟ حذوفة مرسوم. في دلالة عليها ولا ما فيش دلالة عليها؟ ضم. وين الدلالة؟ ضم. الضم يبقى هنا في محذوف وفي شيء دل عليه وهو الضمة الموجودة على اللام، لأن أصلا شو كان؟ أتلو بالواو. بالواو حذفت الواو ولا مش حذفت؟ حذفت. ليش حذفت؟ لأنه علامة جزم. بيش مجزوم بالطلب؟ إيش قال لك هنا؟ فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب، مش بالشرط، بالطلب. طلب الأدام. أيوة. محذوفة. فلذلك جزم، وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواو. وقول الشاعر قفا نبكي، أين محل الشاهد؟ قفا نبكي. أين الطلب؟ قفا. ما نوعه؟ أمر. هل هذا الأمر إلزام ولا التماس؟ التماس. كويس. أين الجواب متاع؟ نبكي. هو ده فعل مضارع؟ فعل مضارع. وقع بعد الطلب؟ وقع بعد الطلب. تجرد من الفاء؟ تجرد من الفاء. هل جاء بمعنى الشرط والجزاء؟ تقول إن نقف نبكي، إن نقف نبكي. إذا تقدر بالجزاء. مجزوم الله مش مجزوم؟ مجزوم. وعلامة جزمه حرف العلة. إيش هي حرف العلة؟ الياء. كيف عرفتها الياء؟ وعلامتها بالكسر. بالكسر. واضحة؟ نعم. أقرأ البيت يا شيخ محمد. قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وتقول ائتني أكرمك وهل تأتيني أحدثك ولا تكفر تدخل الجنة. هنا فيه طلب. وين الطلب؟ ائتني. ونوعه أمر. ما المقصود به؟ التماس، طلب. وين الجواب؟ أكرمك. هذا فعل مضارع؟ نعم فعل مضارع. تحققت فيه الشروط يا جماعة. إيش هي الشروط؟ أنه وقع بعد الطلب وتجرد من الفاء وقدر بالشرط والجزاء. ولذلك كيف تقدره بالشرط والجزاء؟ إن تأتني أكرمك. باهي. وهنا هل تأتني، أين هو الطلب؟ الاستفهام. كيف عرفت طلب الاستفهام؟ لأنه استخبار. شنو معنى استخبار؟ طلب الخبر، طلب الاستفهام استخبار، يعني أني نطلب منك أن تخبرني. مش هيك معناها؟ لما نقول أستفهمك أنني أطلب منك أن تخبرني عن شيء ما. إذن هنا يوقع طلب، نوعه استفهام والاستفهام طلب. أين هو الفعل محل الشاهد؟ أحدثك. التاشن عليها سكون. هل تحققت فيه الشروط؟ نعم. وقع بعد الطلب. ما نوع الطلب؟ استفهام. استفهام. تجرد من الفاء، تقدر بالشرط والجزاء. إن تأتني أحدثك. هنا ولا تكفر تدخل الجنة. ولا تكفر تدخل الجنة. باهي. هنا هذا وقع بعد طلب. نهي. من نوعه؟ نهي. باهي. كيف تقدر؟ وفعل مضارع تدخل مجزوم. نعم مجزوم. تحققت فيه الشروط. تحققت فيه الشروط. كويس. هنا قال لك إن لما نطبق عليه القاعدة وشرط الجزم بعد النهي أن تضع. إن قبل لا دون تخالف يقع. معناها شنو هو؟ في الشرط مش فيها مثل الناء التي هي الجنس ولا لا؟ الجزم بعد النهي مشروط بأنك أنت شو بتدير؟ بتحط إن قبل قال وشرط جزم بعد نهي أن تضع. شو بتضع؟ إن قبل لا. أي لا؟ لا الناهية. أنا نجيبها بمثال. مثلا لا تتكاسل. لا تتكاسل ولا لا ترسب مثلا. لا تتكاسل عن المذاكرة ترسب. هنا ناهية ولا لا؟ مش ناهية، ناهية معناها لو تجيبها في شرطك التي يستقيم، إن تتكاسل إن تتكاسل ترسب. استقام المعنى والمستقام إيش؟ لكن لا تكفر تدخل الجنة لو قد طبقناها جي. إن تكفر تدخل الجنة، استقيم المعنى؟ لا يستقيم قدر الله. لا يستقيم. ولذلك مش عارف ليش المثال هذا حط دخل هنا، لأن في النفي لا يدخل وفي النهي لا يدخل. ما يبقى إذن إيش قلنا عليها؟ أن إذا تقدم طلب، والطلب عرفنا عليه إيش هو، إما أن يكون أمر، والأمر ينقسم إلى أمر على جهة الإلزام، وأمر على جهة الدعاء، وأمر على جهة الالتماس. لا فرق بين هذه الأمور، أنها المهم أنه طلب. وكذلك أو كان الطلب استفهاما، شكرا لله، هدينا يجزم الفعل المضارع إذا لم تقترن به الفاء وإذا قدر بشرط وجزاء. مش هذه القاعدة ولا مش هذه القاعدة؟ لكن بالنسبة للنهي قال شو يقول؟ أقرأ معي. وشرط غيري وشرط جزم بعد نهي أن تقع إن قبل لا. قدرها هنا يا إن قبل لا، إلا تكفر، ماشي الكلام ولا لا؟ على هذا الكلام تمشي مستقيمة. إلا تكفر تدخل الجنة، يمشي الكلام؟ إلا تكفر تدخل الجنة، الكلام مستقيم. يبقى هدية ناهية. يبقى ما هو شرط الطلب؟ عرفناه. شرط النهي شنو هو؟ أن تضع إن قبل لا التي لا الناهية. لكن بحيث شنو معنى، شنو يقصد ابن مالك لما قال دون تخالف يقع؟ بحيث لا يختلف المعنى. هنا لا ناهية، حط إن قبلها، حط لا إن قبل التي للناهية. شو يقول؟ إلا تكفر تدخل الجنة. استقام المعنى. يبقى هل اختلف المعنى هيك ولا لم يختلف؟ مثلا لا تكفر تدخل الجنة، إن لا تكفر تدخل الجنة، هل اختلف المعنى ولا المعنى واحد؟ واحد. يبقى هنا يجزم الفعل، يجزم الفعل لتحقق الشرط. شنو هو الشرط؟ أن تضع إن قبل، وينها لا التي لنهي النافية؟ النهية لا. لا التي قبل تكفر، حط قبلها إن. إلا تكفر. أقرأ. إلا تكفر تدخل الجنة. به. والمثال شنو هو؟ لا تكفر تدخل. هل المعنى اختلف أو لم يختلف؟ لا لم يختلف. يبقى مستقيمة ولا مش مستقيم؟ تحقق الشرط ولا متحققش؟ تحقق الشرط. يبقى إذن النهي ليه شرط ولا ما ليش شرط؟ شنو الشرط؟ إضافة إن. أن يأتي فعل مضارع أهو تدخل، ويسبقه فعل نهي، والفاء سقطت، وأن تقدر إن قبل لا بحيث لا يختلف المعنى. توفرت هذه الشروط في هذا المثال أو لم تتوفر؟ إذن ما حكم المضارع بعد هذا؟ الجزم. مرة ثانية نعود الشروط، نلاحظ أن الفعل تدخل فعل مضارع، تقدم عليه نهي، صح ولا لا؟ ولم يقترن بالفاء، وإذا قدرنا إن قبل لا الناهية لا يختلف المعنى. إذن هنا الجزم واضح ولا مش واضح؟ هذه ماشي الحال. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ولا تكفر تدخل الجنة. نعم أقدر شيخ. ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده. باهي لو قال نفيا، احنا قلنا طلب، مش الشروط هذه طلب ولا لا؟ اكس افرض تقدم غير الطلب وغير النهي، النفي لا يجزم، ما الآن ويجزم بعد غير النفي، بعد غير النفي. إذا تقدم نفي يقول ما جئتنا ما تأتينا تحدثنا، هل يجوز فيه الجزم؟ هذا لا، لابد يكون مرفوع، لأن أن يتقدم عليه طلب، وهذا لم يتقدم طلب. النفي من الطلب ولا من غير الطلب؟ غير الطلب، النفي غير الطلب. أو كان خبرا مثبتا، خبرا مثبتا، لأن احنا الشرط وين قال؟ أن يتقدم عليه طلب. شنو هو الطلب؟ الأمر بأنواعه الثلاثة، وشو الثاني؟ والنهي حتى بأنواع، وشو الثاني؟ والاستفهام. والاستفهام، وهذا هل النفي من هذه الأنواع؟ هل الخبر المثبت من هذه الأنواع؟ إذا لابد أن يتوفر في الشروط لباهي. فالأول نحو ما تأتينا، الأول من أي نوع؟ أقرأ شيخ محمد شكرا. ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده. فالأول نحو ما تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا، ولا يجوز لك جزمه وقد غلط في ذلك صاحب الجمل. والثاني نحو أنت تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحوي. كويس. قال ولو كان المتقدم، المتقدم عليش؟ على الفعل المضارع اللي هو محل الحكم، محل الحديث. المتقدم شنو هو المتقدم؟ ما نوعه؟ نفيا أو خبرا مثبتا، ما هل يجزم؟ لا، لم يجزم. فالأول من أي نوع؟ النفي، الذي تقدم عليه النفي. مش هو قال لك أو لو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا، مش نوعين هذين ولا لا؟ فالأول شنو يقصد به؟ النفي. جاب له مثال ما تأتينا تحدثنا بالرفع ولا بالجزم؟ ليش؟ لأنه لم يتحقق فيه الشروط السابقة. هل لابد أن تتحقق الشروط مجتمعة؟ أقول هنايا لم يتقدم عليه طلب، لم يتقدم عليه طلب، ولا يقدر بالشرط. صحيح لم يقترن بالفاء، ولكن لم يتقدم عليه طلب ولا يقدر بالشرط والجزاء. الشرط والجزاء، قال هنايا لا يجوز، ولا يجوز لك جزمه وقد غلط صاحب الجمل هو الزجاجي، جمل في النحو يعني. وهذا شرحه كثير من الشروح، من أشهر شروحه ابن عصفور وابن خروف، شرحوه مطبوعات مداولة. والثاني أن يتقدم عليه خبر مثبت. وجبنا مثال أنت تأتينا تحدثنا، أين محل الشاهد؟ تحدثنا فعل مضارع مرفوع ولا مش مرفوع؟ مرفوع. لماذا لم يجزم؟ لأنه لم يتقدم عليه طلب باتفاق النحو. وأما قول العرب، توهنا يشوف جاب لك كلام مرتب عليه كلام آخر. انظر إلى قوله اتق الله امرؤ فعل خيرا يتب عليه، هنا تقدم عليه في الصورة خبر، اتق الله امرؤ فعل خيرا، اتق الله امرؤ فعل خيرا يتب عليه، يتب عليه. وجه الفعل مجزوم. انت مش قلت لنا لا يتقدم عليه خبر بشرط لا يتقدم عليه خبر؟ وانا تقدم خبر والفعل جه مجزوم، مش هكا مع الشاهد ولا لا؟ المثال الاول يا جماعه شنو قال؟ ولو كان المتقدم نفيا او خبرا مثبتا لا يجوز الجزم، وهنا يتقدم خبر مثبت اتق الله، خبر ولا مش خبر؟ امرؤ فعل خيرا، وبعدين جه الفعل مجزوم. فيها اشكاليه ولا فيها اشكاليه؟ ظاهرا فيها اشكاليه، لان انت قلت لنا في الاول الا يتقدم عليه خبر مثبت، ولا تقدم عليه خبر مثبت، وجاء بعد فعل مضارع والفعل المضارع مجزوم. هذه واحده بالجزم. فوجهه قال لا ببين العلة معناها بفسرها بحيث تستقيم الجزم. فوجهه فوجهه أن اتقى الله وفعل وإن كان الفعلين اللي هما الاثنين اللي هما اتقى وفعل وإن كانا فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر إلا أن المراد به ما الطلب الطلب كأنه شبه يقول ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا يتب عليه. فهو وإن كان لفظه خبري فمعناه طلبي أي إنشائي. وكثيرا ما تأتي الجمل خبرية اللفظ إنشائية المعنى يبقى هدايا. وإن جاء لفظه لفظ الأمر وين اتق الله لفظه لفظ الأمر ولا لا؟ لكن شو معناه؟ ليتق الله. وفعل خيرا شو معناها؟ ليفعل خيرا يتب عليه. وإذا نظرنا وعادة النظر إلى المعنى اتقى أصلا اتق الله هذا لا لا اتق الله هذا فعل فعل فعل ماضي إيه. وليتقي هذا اللي جاء فيه الطلب. يبقى هو لفظه لفظ خبر ومعناه معناه الطلب وهو الإنشاء. والمراعاة لللفظ ولا للمعنى؟ المعنى المراعاة للمعنى. نعم صار هنايا. هذه الصورة الأولى. هذه بناها على شنو يا جماعة؟ بناها لما قال ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا. أنت اعترضت عليه تقول لي يا شيخ راه ها وجدت جملة خبرية لفظ جملة خبرية ومثبتة ومع ذلك جاء المضارع بعدها مجزوما كيف الحل؟ قال لك هذه وإن جاءت خبرية اللفظ فهي طلبية المعنى وبذلك جزم المضارع بعدها لتوفر الشروط. شنو هو؟ الطلب. وإن كان جاء في صورة الخبر وبعدين لم يقترب به الفاء وأيضا تقدر بشرط يجوز تقدير بشرط إن تتق الله وتفعل خيرا تتب عليه يستقام المعنى ولا ما استقامش. هذه واحدة. وفي قوله تعالى نعم وكذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. هنا يجي الفعل المضارع يغفر. تراش قدم لي أخرج من هذه الآية فعل يدل على الطلب فيما تقدم. لا مش موجود. تؤمنون فعل مضارع خبر ليس فعل ليس لفظ الأمر ولا فيه لفظ الأمر. لا لفظه خبري. إيه لا في صورة اللفظ الموجودة هل فيها طلب؟ ما فيهاش طلب. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يقولوا لا دلنا. شو يقول؟ كأن هنا هذا الجواب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون هذا الفعلين كأن قال آمنوا وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم شكرا لله. بمعنى إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم استقام ولا ما استقامش. يبقى هنايا هذا كلمة تؤمنون الفعلان تؤمنون وتجاهدون وإن جاء بلفظ الخبر فمعناهما طلبي والتقدير آمنوا وجاهدوا بالله ورسوله وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم. قدرها بالشرط إن تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا يغفر استقام المعنى والمستقامش. يبقى إذن السؤال كالآتي هل لا بد الطلب أن يكون بلفظ الطلب والله يجوز أن يكون يقدر بالمعنى؟ يجوز أن يقدر بالمعنى أيوة. يبقى إذن الطلب قد يأتي بلفظ الطلب وقد يأتي بلفظ الخبر المقصود به الطلب شكرا لله. في المرة الأولانية مش قال أحدهما الطلب أما أن يكون الطلب حقيقة لفظا ومعنى أو معنى فقط أو يقوده المعنى فقط صح ولا لا يا جماعة؟ ولذلك جبنا الأمثلة فيه الاثنين. يبقى هنايا في الأول الشيخ محمد لما قال أحدها الطلب تقول شنو الطلب إما أن يكون حقيقة أو معنى. أما أن يكون لفظا ومعنى، وإما أن يكون معنى دون اللفظ. لكن لو جاء الخبر، الخبر المثبت لفظا ومعنى، هل يجوز أن يجزم المضارع بعده؟ لا يجوز، لا يجوز. يبقى الطلب شنو المقصود به؟ الطلب قد يكون طلبا لفظا لفظا ومعنى، وقد يكون الطلب معنى دون لفظ. أما إذا كان الخبر لفظا ومعنى فلا يجزم، فلا يجزم المضارع بعده. ماشي الكلام؟ عرفتم محل الآية، الشاهد في الآية؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قدرها بالشرط، إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم. يغفر، استقام المعنى ولا ما استقامش؟ استقام، نعم. فجزم يغفر لكن أنا بنسألك سؤال، لماذا عدل عن الخبر، عن الطلب إلى الخبر؟ يعني مثلا شو، هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم؟ يقول آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا، سيب هذا الكلام وقال تؤمنون، جابها في سياق الخبر. وكثير في الأساليب العربية أن يعدل من الخبر إلى الإنشاء، أو يعدل من الإنشاء إلى الخبر، وإذا تغيير في الأسلوب ومش تغيير في الأسلوب، وإذا تغير الأسلوب لابد أن يكون هناك غلط، لابد أن يكون في غلط. تو مثلا كيف ما قلت لك مرة الأولانية، ألم نشرح لك صدرك؟ شو بيقول؟ شرحت، يعني هو استفهام، مش مقصود به الاستفهام طلب الخبر يعني، وإنما هو تقرير المخاطب، تقرير المخاطب. إذا نقول عدل من الخبر إلى الإنشاء لتقرير المخاطب، أي لحمل المخاطب على الإقرار بمضمون السؤال. وهنايا عدل من الطلب إلى الخبر للدلالة على أن هذا الأمر ثابت حقيقة، أي أن الغفران مربوط بإيش؟ بالإيمان والجهاد في سبيل الله. هدية ما هيش طلب، مش طلب، كأنه ثابت ومحقق وما فيش نزاع فيه، وبذلك عدل من الطلب إلى الخبر. في غرض ولا فيش غرض؟ أيوة، والأصل فيه الطلب، نعم. والدليل على أن الطلب هو جزم الفعل المضارع. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. فجزم يغفر لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا، وليس جوابا للاستفهام لأن غفران الذنوب لا يتصدق. ليش يكون الجواب هل أدلكم على تجارة تجيكم؟ جواب الاستفهام نعم أو لا، صحيح يا جماعة ولا لا؟ يدلنا يمدلنا شكل جواب، لكن هو سيء بالكلام هدايا وجيول، قال على أساس أنها كأن قال شنو هي التجارة اللي تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله ويتحقق الغرض. لأن هل أدلكم على تجارة؟ جوابها شنو يا جماعة؟ نعم إذا كان بالإثبات، ولا إذا كان بالنفي. لأن هل ليش تأتي؟ لأتي للتصديق، التصديق يعني إثبات الشيء أو نفيا، سواء كان إثباتا أو نفيا. نعم، لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد. أيوة، ولو لم هذا التعليل يعني هنا عللها بيش، هل أدلكم، هل غفران الذنوب يتحقق بالدلالة على التجارة؟ والله بفعل التجارة نفسها، هي لها الإيمان والجهاد. ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء. أنا أقول أفرض أن الفعل الواقع بعد الطلب لا يقصد أو ليس في معنى الشرط والجزاء هل يجزم الفعل بعدها؟ قال لا ما هل يجزم الفعل بعدها؟ وجاب لنا مثال في قوله تعالى شنو شيخ محمد؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء، يعني القراء السبعة دم قالوا تطهرهم برفع الراء شنو عليه؟ ضم. وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة. نعم تطهرهم صفة قال خذ من أموالهم، الخطاب لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، من أموال المسلمين صدقة. صدقة هل شتعربها مفعول به نكرة مش نكرة؟ نكرة. وقعت بعدها جملة ولا ما وقعتش؟ تطهرهم. يبقى إذن الجملة هذه في محل نصب صفة، تطهرهم بها، تطهرهم بها، يعني هدى بها معروف. ولذلك هذا هو الرابط ما بين الصفة والموصوف. وين الموصوف؟ صدقة. وين الصفة؟ جملة تطهرهم بها. وبذلك الشيخ قدرها بخذ من أموالهم صدقة مطهرة. مطهرة جت في مكان شنو؟ تطهرهم. يبقى الجملة شو محلها؟ لما نعرف نقول شنو؟ نعرف تقدير الشيخ شو يقول؟ خذ من أموالهم صدقة. صدقة شنو إعرابها؟ مفعول به. ومطهرة صفة. ولا نقول في محل صفة؟ محل صفة. لا نقول صفة. ولما تكون جملة شو بنقول؟ ليه؟ ليش؟ أنا بتكونش صفة جملة كاملة. تو هنا تو كلمة جملة تطهرهم هذه صفة، حقي صفة. لكن لما نعرفها نقول الجملة في محل نصب صفة، ومطهرة نقول عليها شنو؟ صفة مباشرة. ولا نقول في محل صفة؟ ليش؟ لأن الأصل في الخبر خبر المبتدأ، والأصل في الصفة، والأصل في الحال أن تكون مفردة. يبقى الجملة حلت محل شنو؟ محل المفرد. الجملة تحل محل الصفة هذه. هالمكان اللي لو كان مثلا حطينا نقط في صدقة ودير نقط، هذا المحل هذا محل شنو؟ محل الصفة. الصفة شو بتكون فيها؟ لما يقع فيها المفرد يقول هو هذا الصحيح. لكن لما تجي جملة أو شبه جملة نقول في محل، لأن الأصل في الصفة والخبر والحال أن يكون مفرد، أن يكون مفردا، أن يكون. فإذا جاءت الجملة شو بنقول عليها؟ هي في محل ذلك المفرد، في محل ذلك. ولما هو يقول مطهرة يبقى هو هذا المحل ليه، ما تقولش في محل هو نفسه، يعني في مكانه، ماشي الكلام. فتطهرهم هنا لا يجوز رفعه. ليش؟ نقول والله تحققت فيه الشروط، وقع بعض الطلب خد، ولم يقترن بيش بالفاء، صح ولا لا؟ ليش ما يكونش مجزوم؟ لأن هل مقصود به الشرط إن تأخذ منهم صدقة تطهره؟ ليس مقصود به الشرط والجزاء، ليس مقصود به الشرط والجزاء، وإنما سيدنا الرسول مأخوذ بهذه الصدقة، والصدقة هي التي تطهر، الصدقة هي التي تطهر. باهي. يبقى هداية إن عدم الشرط في أحد الشروط، إن عدم ولا من عدم إيش اللي هو عدم تقدير الشرط. باهي. قال وإنما أريد أقرش خذ من أموالهم صدقة مطهرة، فتطهرهم صفة لصدقة. ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس، في القياس، لكن هي مش فيش قراءة، ففيش قراءة على هذا الوجه، لا يجوز أن تكون إلا صفة، صحيح يا جماعة لله. لكن في غير القرآن، اقصد في غير القرآن توفرت فيها الشروط ولا ما توفرت إيش؟ توفرت فيها الشروط. شنو هن الشروط في غير القرآن؟ يعني ويجوز، لكن كون مثلا أنها تطهر أو لا تطهر، خلينا من حكم القرآن، يجوز أن تكون شرط وجزاء. لكن في القرآن وش وارد؟ وارد بالرفع، وكل الشروط توفرت إلا شرط واحد وهو الجزاء، يعني الحكم للطهارة وغير الطهارة متروك لله سبحانه وتعالى. ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع من حيث القياس لتوفر الشروط. كما قرئ قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني بالرفع على جعلي يرثني صفة لولي. أيوة، هذه قراءة أبي عمرو والكسائي، قراءة أبي عمرو والكسائي كيف قرأ يرثني ويرث، الفعلين اثنين قرئ بالجزم، أي فعلين؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث، الفعل اللي بعده. يعني من الذي قرأ بالجزم؟ أبو عمرو بن العلاء قاري البصرة، والكسائي أحد قراء الكوفة، أحد قراء الكوفة قرأ الفعلين بالجزم، يبقى والباقون بالرفع. يبقى إذن فيه المثال قراءتان، شيل القراءة الأولى فهب لي من لدنك وليا يرثني، نخرج القراءة على قراءة الرفع. كيف نقول؟ أنه فعل مضارع وقع بعد طلب شكل لا، ولم يقترن بالفاء ويجوز تقدير الشرط، فتقول في شنو هو؟ فهب لي، إن تهب لي من لدنك وليا يرثني. تحقق الكلام ولا ما تحقق؟ إيش هذا على وجه شنو؟ على وجه الجزم، على وجه الجزم. القراءة اللي هي قراءة أبي عمرو والكسائي كيف نقرجها؟ نقول يرثني فعل مضارع وقع بعد الطلب ولم يقترن بالفاء وجاز تقدير الشرط دون تخالف، يعني دون تخالف في المعنى ماشي مستقيم، يبقى الفعل مجزوم ولا مش مجزوم؟ على قراءة من يا جماعة؟ هي قراءة شنوحة الجزم، بهي وعلى قراءة الرفع. كيف تخرج القراءة؟ معاش تخرج على الشرط والجزاء، ما لشتر يرثني فعل مضارع مرفوع والجملة في محل نصب صفة، يعني كأن قلت فهب لي من لدنك وليا وارثا، وليا وارثا. إذا تغير الإعراب ولا ما تغيرش يا جماعة؟ نتيجة الاختلاف القراءة. شوف كيف القراءة الأولى كيف قرأت؟ قراءة أبي عمرو يرثني بالجزم، بالجزم توفرت فيها الشروط ولا توفرتش؟ نشوف فعل مضارع وقع بعد الطلب لم يقترن بالفاء تقدر الشرط والجزاء ويستقيم المعنى، إذن جاء مجزوم. هل فيها قدح في هذه القراءة؟ لا، مستقيم. والقراءة الأخرى يرثني بالرفع، كيف تخرجها؟ ما تخرجهاش على الوجوه السابقة، وإنما يرثني تقول فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول به والفاعل ضمير مستتر والجملة، والجملة في محل نصب صفة لمن؟ قدرها بالمفرش تقول وارثا، وارثا، ماشي الحال. يبقى وهذه اللي خرجت على وجه صحيح ولا مش على وجه صحيح؟ والقراءتان كل واحدة خرجت على وجه يناسبها، على وجه يناسبها. باهي قال هنا بالرفع على جعل يرثني صفة لمن؟ ولي، لولي، لولي هذا المفروض تكون بين قوسين، لام برا ووليا بيش بين قوسين. ليش؟ لأن كتابتها بهذا الشكل وليا بتكون مجرورة. بقى كيف نعرف هنا لولي بالنصب؟ اللام حرف جر، وليا مجرور باللام، والجر يقتضي وجود الكسرة ولا النصبة؟ كسر. الكسرة هو جر منصوب، منع من ظهور حكاية اللفظ، حكاية اللفظ. شو معنى الحكاية؟ أنت خديتها من الآية، الآية منصوب ولا مرفوع ولا مجرور؟ منصوب. خليه كيف ما هو وحط قدام اللي تبيه، واعرب بحركات مقدرة منع من ظهور حكاية مبتدا مفعول به مجرور كذا منصوب يبقى كيف نعرف هنا وليا يا جماعه؟ نقول اللام حرف جر، جر وليا مجرور، وعلامه جره الكسره، منع من ظهورها حكايه اللفظ. شنو معنى حكايه اللفظ يا جماعه؟ شو تعاود كيف ما هو، كيف ما هو شكو ولا لا؟ كيف ما اقول لك ترى اعرف ضرب، ضرب زيد، ضرب زيد، اعرف ضرب من هذه الجمله، قل ضرب فعل ماض، ترى اعرفها مبني على الفتح؟ لا مش انت عرب الضرب فعل ماضي صح ولا لا؟ ايوه اهي هدي اعربها فعل. الضرب مبتدا مش جمله ولا لا؟ جمله تامه ولا مش تامه؟ ايوه مبتدا صح. مبتدا مرفوع ولا منصوب؟ مش مرفوع. شنو معنى من ظهورها حكايه الله؟ انت خديتها من المثال وقعدت تفصل فيه. وفعل وفعل وفعل ماضي خبر، جمله هي تمت ولا مش جمله؟ عرفت شو معنى الحكاية؟ أن تأخذ الكلمة كيف ما هي وتجري عليها علامة حكمها في الجملة والإعراب، واضح؟ نعم. يرئ وليا وبالجزم على جعله جزاء للأمر لتوفر الشروط، صحيح؟ يبقى هذه القراءة قراءة أبي عمرو والكسائي بالجزم، وقراءة باقي القراء. من هم باقي القراء؟ هم سبعة. أبدأ. نافع خمسة. نافع وعاصم. لا بالترتيب، نافع وابن كثير بشكي. نعم. لا ابن عامر والكوفيين ثلاثة عندك منهم واحد مزلك، حمزة وحمزة وعاصم، حمزة عاصم وحمزة، هدوم سبعة صاروا، هدوم ولا مش صاروا سبعة؟ نقولوا نافع وابن كثير وابن عامر هدوم ثلاثة، وعاصم وحمزة هدوم خمسة سبع قراء، وأبو عمرو والباقون من هم الباقون؟ هم سبعة وذكر لك اثنين، يبقى شو مزالوا؟ خمسة. من هم الخمسة؟ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة، زيد عليهم أبو عمرو والكسائي، يبقى هم السبع القراء. وهذا بخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله، فإنه لا يجوز فيه الجزم، لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به. باه كويس. قال شنانايا يأتني برجل يحب، يحب هنا فعل مضارع وقع بعد الطلب، وهنا الطلب ائتني ولم تقترن به الفاء، ومع ذلك جاء مرفوع. ليش؟ لا يقدر فيه جزء الشرط. اعترى قدر الشرط. قدر انت إن تأتني برجل يحب الله، تكون منها جملة شرطية ولا شرط؟ ما تكون، لا يجوز. ليش؟ لأن كلمة يحب الله هذه صفة لرجل وليست بجواب شرط، ليست جواب شرط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، ووفقنا لما يرضيك عنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم ربنا وحد الصفوف واجمع القلوب وأهدي النفوس واحفظ البلاد والعباد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، إنك على ما تشاء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، آمين. بسر بسم الله الرحمن الرحيم. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعلم